عزيزت قلبي وما صبر ملقاش الخرجة باش يصوفي داير المليحة والقال غدر تبلو أصيمة غير الموفي دوختيني يا دنيا دوسمو مختلف حقلي ولت أنورمال هدا وين بدي تراني فلي شوفمو نهاري يجري والليالي طوال ولا سرقوني دراهم نورمال ولا هدروا في ظهري نورمال درت بوس قلبي راهو اوطان حيا مقوال بكم وحيا بالفان درت بوس قلبي راهو اوطان حيا مقوال بكم وحيا بالفان شي داخل في شي بوق كل شي شعل الموسيقى راني بروشي شي داخل في شي بوق شعل الموسيقى راني بروشي خليني من الدنيا بيت سواشي بيت سواشي شي داخل في شي راني دونجي وحيد تايا تسنايق عالجي شي داخل في شي راني دونجي وحيد تايا تسنايق عالجي راني مغبون قولوا لهاتي قولوا لهاتي أصوى في شيطة في ظهري حاجة قدامي يتسكفو أدوهم معنية ولا تصفى من الأمور والصحبة أنا شموفو راهم في طلعة ومرشار يرحفة في جيزة وسبوعة فينا يخوفو غير أنا وحوالي ما نضبطان نهجر نبني مرة كفلي مونطان أرضي روحاني ما فهمو الميتة انا راضي بالديستا هادي دنيا كل غبنا غوكا سامح اللي في حقنا موكا شي داخل في شي بوق كل شي شعل الموسيقى راني بروشي شي داخل في شي بوق كل شي شعل الموسيقى راني بروشي خليني من الدنيا ما تسواشي ما تسواشي شي داخل في شي راني دونجي وحيد تايا في سنايق عالجي شي داخل في شي